البراءة في تهذيب القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من بنوره الأمر استقر، وقد حبى بفضله العلم البشر، ثم الصلاة والسلام المعتبر على الحبيب ذي الجبين الأزهر محمد وآله وعترته أزواجه أصحابه ذريته. وبعد، خذ نظما جليلا يشفي من ظاهر الأخطاء أو مما خفي، به إفادة لمن أجيز لا يعرف الإيهام والتعجيز. وإن ترى قيلا أو اختلافا فالزم له الإنصاف والإلطاف. فالبعض قد جاوز ما تلقى أو ظن ما اجتهد فيه حقا، أو وسوس الحروف حتى شك، أو قل إتقانا به أو ترك. وصبغة القارئ تكفو الحرف ترخصا وشدة وضعفا، فقد ترى ضادا تثير ريبة، أو صادا أو قافا وها عجيبة. ثم بتغليظ طغى وباها وأوصل الأمور منتهاها، أو عابسا مجمعا للحرف وشقق اللطف مع التكلف، أو ينطق القرآن نطق الآلة ويابسا مضيعا جماله، وليس قارئا ولا يعتد به من لم يحققه كما يحضر به. نشرح الآيات الأبيات. نشرح الأبيات. سبحان من بنوره الأمر استقر، فالله ينور بالهداية، فمن هدي استقر أمره، لأن الإنسان بغير هداية على ضلال يتخبط يمينا وشمالا. فإذا ما هدي العبد إلى الصواب من القول والرشيد من الحكم فإذا به يستقر بذلك أمره. وقد حبى بفضله العلم البشر، وهو الذي قال عز وجل في كتابه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا محض فضل. كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد حبى بفضله العلم البشر. ثم الصلاة والسلام المعتبر، يعني صلاة وسلام تامة، على الحبيب ذي الجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم، أجمل الخلق صلى الله عليه وسلم، محمد وآله وعترته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة أيضا على آل بيته الكرام وعترته. عترته يعني منشأ النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض جعل معنى العترة أنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض جعلهم آل بيت النبي والصحابة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن ندري منشأ النبي ونشأ فينا ونشأنا معه، فنحن أدرى بكلامه وأعلم بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. وهذا فصل في البيت في الشطر الذي بعده أزواجه أزواجه أصحابه ذريته صلى الله عليه وسلم. وبعد، خذ نظما جليلا يشفي، من ظاهر الأخطاء أو مما خفي. يعني إن شاء الله اللي يحفظ هذا النظم أو يذكره كويس يستريح كثيرا ويستقر أمره في أمور كثيرة، إن لم يكن في كل الأمور الخاصة بهذا الأمر إلا قليلا طبعا. من ظاهر الأخطاء أشياء مشهورة أو مما خفي مما اختلف فيه السادة القراء الأفاضل، به إفادة لمن أجيز حتى المنتهي يستفيد، المجاز يستفيد منه فائدة جمة بل يحتاج إليه، لا يعرف الإيهام والتعجيز، لا إيهام فيه ولا اضطراب فيه ولا يعني أبعاد خفية، وإنما واضح جدا وسلسال وليس معجزا ولا معجزا، لم يعجز أحدا عن فهمه ولا يعجز أحد عن أداء ما فيه. النظم سهل وواضح ومآلاته أيضا سهلة واضحة لا تعجيز فيها ولا وهم. وإن ترى قيلا أو اختلافا فالزم له الإنصاف والإلطاف، يعني قد تجد اختلاف بين القراء، هذا مجاز وهذا مجاز، يحصل قلة، قلة يعني تباعد بين الاثنين، هذا يقول أنت مين قرأك أنت؟ أنا قرأني فلان، لا لا لا لا، تعال اقرأ علي من الأول، ويجلس بعد ذلك في الفتحة معه شهرين ثلاثة. هذا كأن الشخص الأولاني لم يقرأ ولا يعرف القراءة شيء، بل هو مجاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ترى هذا بين القراء، بعضهم يقول لا اقرأ إلا اقرأي أنا، بعض الناس يقول كل الناس تمر علي أنا، بعض الناس لا يعتد بأي إجازات لأي أحد إلا هو أو من طريقه هو أو على طريقته هو، سبحان الله. يبقى وإن ترى قلا أو اختلافا، وإن ترى قلا أو اختلافا فالزم له الإنصاف والإلطاف، الإنسان يكون لطيف لأنه بيتكلم في مشايخ زملاء أحباب إخوانه في الإقراء ومن أهل القرآن في الأخير، يكون لطيف في تفحيح المسائل، لطيف في الخلافات حتى معهم، لكن في نفس الوقت يكون منصف، والحق هنا وغيره هناك. ليه؟ فالبعض قد جاوز ما تلقى، جاوز ما تلقى يعني هو يبدأ يقرأ على الشيخ بطريقة ثم يشدد تشديد غريب جدا ويأتي بأشياء لم يقرأها على مشايخه ويشدد فيها ويلزم الناس بها وليس له ذلك، فجاوز ما تلقى، يقول هذا المفروض كذا وهو ما تلقاش بهذه الطريقة، أو ظن ما اجتهد فيه حقا. بعض الناس تجتهد ما شاء الله، نسأل الله أن يعين الجميع، لكن لما يجتهد يبدأ يظن أن هذا الاجتهاد هو الحق وأن دونه باطل، لا، لأنه يلزم الإنصاف والإلطاف. وكذلك البعض أو وسوس الحروف حتى شك، بعض الناس يعيد في الحرف، يا شيخ هل هذا الحرف صحيح؟ يا شيخ هل قراءتي صحيحة؟ يا شيخ أرجوك دلني، يا شيخ أرجوك عيد لي كذا، أرجوك طلع لي الأخطاء، هذه وسوسة. أو وسوس الحروف حتى شك، صار شاكك في اسمه، لو تكلم باسمي والله لا يشك فيه، لا شك فيه. أو وسوس الحروف حتى شك أو قل إتقانا به أو ترك، يعني إتقانه، وبعض الناس يشك يعني يبالغ زيادة حتى يشك في الطبيعي من الكلام، والبعض يفرط، سبحان الله، تفريط عجيب، بعد ما يكون مجاز يترك الإجازات ويترك العلم أو يترك الاجتهاد أو الضبط أو يسيبه خالص، يقل إتقانه أو يسيبه. نسمع قارئ مثلا قرأته وحشة، قرأته فيها أخطاء، فإذا به نسأل عنه ده مجاز من الشيخ فلان، لا، بس وبعد ما أجيز من الشيخ فلان يعني فرط وضيع، سبحان الله، أو قل إتقانا به أو ترك. وصبغة القارئ تكسو الحرف ترخصا وشدة وضعفا، بعض الناس عندها يعني سهولة في التعليم، سهولة في كذا، والبعض عنده شدة بطبعه هو شديد نفسيته نفسه هو غليظ في التدريس. يعني لو درس لغة عربية يبقى غليظ، درس لغة انجليزية يكون غليظ، درس حسابا درس كيمياء فيكون بنفس الغلظ وبنفس التشديد وبنفس التدريس. فهذا سبحان الله لما درس قرآن يأتي بشخصيته على الحروف. إيه ده؟ هذا ليس إتقانا، هذا ليس قرآنا، هذا ليس كذا، ده قرأته لا تساوي مش عارف إيه، قرأته صفر. وهو شخص مجاز بيقرأ زي الفل وممتاز وعظيم. فيقول هذا الكلام صبغة وصبغة القارئ تكسو الحرف ترخصا وشدة وضعفا حسب طبيعته وحسب شخصيته بيعمل لنا اقراء جديد. واحنا ايه الغرض من هذا؟ الغرض في هذا النظم ان احنا نقف عند ما ينبغي وما زاد من نجد عربي. اللي بيزيد احنا من نجد اقول دي شخصية الشيخ، دي شخصية الاخت اللي بتحفظ اللي بتدرس، غليظة شوية شديدة شوية مدققة زيادة عن اللزوم، غليظة شوية شديدة شوية مدققة زيادة عن اللزوم، ممكن نقول الكلام ده. هذا الكلام بيكون شخصية الشخص وليس القرآن، والقرآن بريء من هذا العنف أو هذه الشدة أو هذه الغلظة، أو شيخ يكون بيضرب أو شيخ بيحدث بكذا في الكتاب. هذا شخص يعني بيئته هكذا، شيخ بيئته بتعلم بهذه الطريقة، ما أقولش القرآن كده، القرآن لا علاقة له بهذا. الشيخ بيضرب، شيخ عنيف، شيخ شديد، شيخ كذا، شيخ لطيف جدا، شيخ خفيف جدا، هذه شخصيات الناس، هذه شخصيات الناس. نحن نبحث في هذه المنظومة البراءة في تهذيب القراءة، بصفي القراءة والإقراء من هذا، شخصيات الناس، عجائب الناس، مبالغات الناس، وسوسة الناس، مجاوزة الناس. هو ده المقصد من هذا، ان عارف احنا واقفين بالضبط. اذا فقد وصبغة القارئ تكسو الحرف فيها نتعرف ان ده هو ده الشيخ فلان، ماليش دعوة بقى ده طريقته هو كده، معلش لا تأخذوني دي طريقته كده، هو شيخ مجاز وعظيم مفيش مشكلة، لكن بعرف ان دي من صبغات الشيخ. ترخصا وشدة وضعفا، واحد يقول مثلا ليه الحرف زايد بهذا الشكل، ليه ناقص بهذا الشكل، ليه كده، ده الحرف كده مش باين وهو باين، هو وضعه كده. فقد ترى ضادا تثير ريبة، واحد يجي عند الضاد يقول ولا عاوز يعني طلع جبل طلع عنا، وهو بيقرأ هذه الضاد، هذه غريبة، هذا شيء غريب جدا ليس عند القراء بهذا الشكل أبدا. فهذه الضاد الغريبة التي تعلو زيادة عن اللزوم وينحبس فيها كل شيء في الإنسان وينزعج، الغريب أن البعض كمان لما يتكلم عن انزعاج الجهاز النطق يصل لحد الوصف بانزعاج جهاز النطق، هذا غير صحيح. هذا الوصف انزعاج جهاز النطق ليس أبدا، بل القرآن سهل واللغة العربية ليست مزعجة في قراءتها إلى هذا الحد أبدا، ليس هناك إزعاج لجهاز النطق أو انزعاج بهذا الشكل أبدا، بل هي وقف القارئ أو كذا هو اللي أدخل هذا الإزعاج على الحرف. فقد ترى ضادا تثير ريبة، تقول هي ترى دي ضاد ولا الضاد اللي احنا إذا نقرأها أو نقولها أو نتكلم بها، هذه ليست ضادا؟ هل نحن لا نتكلم العربية؟ هل العربية غير هذا الكلام بالمرة؟ يصل الأمر إلى حد غريبة، أو صادا أو قافا وها عجيبة. أو صادا يعني فالصاد اهدنا الصراط، تلاقي الفم يصنع أشياء والشفاة تصنع أشياء أيضا، الشفة نلاقيها تتغلط كده عند نطق الصاد ويبدأ الأسنان تعمل أشياء غريبة، اهدنا الصراط، هذا كثير على حرف الصاد، حرف الصاد من مخرجه ما لم يكن سينا فهو قاف. او صادا او قافا وها عجيب، بعض الناس القاف ولا القاف عاوزه تطرق كالطبلة ويصنع هذا وينسى انه قد تجاوز مخرج القاف جدا، وصارت القاف بهذا الشكل أدخل من حرف الخاء، يعني هو دخل إلى داخل الحلق أدخل من الخاء والغين. يبقى أوصادنا وقافا وها عجيبة. الهاء يعني مثلا لا أقسم يوم القيامة، اللوامة، القارعة، كأنما يوضح حرف الهاء بشكل غريب، كأنه لو لم يفعل هذا لم تخرج الهاء، بل الهاء خرجت ونتكلم بها في دارجتنا وعاميتنا، وهو وهي صحيحة ولا يختلف عليها أحد. يبقى إذن فقد ترى ضدا تثير ريبة، أو صادا أو قافا وها عجيبة. ثم بتغليظ طغى وبها، هناك من يقرأ إذا قرأ غلظ، غلظ بشدة، يعني كأنما هو الإتقان، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الرحمن الرحيم. لا شوفوا هذا زائد. ثم بتغليظ طغى وباها وأوصل الأمور منتهاها. لا ليست هكذا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم فقط. أما الحمد لله رب العالمين، شوف الراء لحد فين تصل، في المبالغة إلى حد الزور، تدخل إلى حد الحلق. هذا الصوت اللي بيطلع، وسوف تأتي الحروف معنا بالتفصيل. يبقى ثم بتغليظ طغى وباها وأوصل الأمور منتهاها، أو عابسا مجمعا للحرف عابسا، يعني بعض الناس إذا قرأ كسر. هذه الأشياء يا أخواتي احنا وقعنا فيها جميعا، وقعنا فيها، لكن هذا للتهذيب. نحن نهذب أنفسنا ولا مانع أن نصوب ما كان خطأ. إذا قرأ كشر، كشر ليه؟ عابسا مجمعا للحرف، يعني حيقرأ حيتخانق، فيدخل معركة. كثير من المشايخ بهذا الشكل، كثير من القراء، كثير من القارئات إذا قرأ كشر وغضب، يعني دخل على وشه شيء نوع من هذا. أبدا. وعابسا مجمعا للحرف وشاقق اللطف مع التكلف، يعني أصبح بينه وبين اللطف معركة، لا شيء اسمه لطافة أبدا ولا سهولة، وإنما شاقق اللطف بينه وبين اللطف عداوة. أنا الآن لا أتلطف، شيء غريب، مع التكلف، وصارت المسائل كلها تكلف في تكلف، وهذا مذموم عند أئمتنا القراء. أو ينطق القرآن نطق الآلة ويابسا، يعني ينطقه يابسا مضيعا جماله، يعني بعض الناس يقول اقرأ بطبقة واحدة، يعني ما تقرأه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة، بهذا الشكل. ما هذا؟ ما هذا؟ آلة هي؟ كمبيوتر بيقرأ؟ أو ينطق القرآن نطق الآلة ويابسا مضيعا جماله. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على جمال القرآن، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فيه روح. أنا لست آلة، أنا إنسان أطيب مع آيات الرحمة وأقشعر من آيات العذاب. فينبغي أن يرق الإنسان عند قراءة القرآن مع الإتقان والمحافظة على الحروف. فمن ذلك أن ينطق القرآن نطق الآلة ويابسا مضيعا جماله، وليس قارئا ولا يعتد به، من لم يحققه كما يحضر به. ليس واحد يأتينا ويقرأ القرآن بسرعة ويقول هذه القراءة مرتل، يعني القرآن يقرأ بهذه الطريقة فقط. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، ويقول لك هذا هو القرآن وغيره لا يجوز. من أين أتيت بهذا؟ يحققه، يعني يقرأه على تؤد وعلى مكفن، كما نقرأ ويعرف الإذاعة بالقرآن المجود، مثل الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط. القراءة المجودة ليست المرتلة التي في الصلاة، قراءة محققة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح دخوله مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ ويمد صوته فيقول كما في الرواية على أريحية، على أريحية، المدود تأخذ مكانها وحلاوة الصوت تبدو في المدود وفي الغنن، وجمال القرآن يتجلى جمالا وصورة عذبة في الأذن. سبحان الله. كانت هذه هي المقدمة، مقدمة هذه المنظومة.